انت تزوجتها من غيره ليه؟ تزوجتها من غيره عشان افهم عشان نخلص لك المساله. لو كان كذلك انا ممكن اشوف لك المخارج التي تفعلها، لكن لو كان يبقى اذا تبقى على ما هي عليه. جيد. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث القلتين قد شرحناه قبل ذلك فلا نضرب به المثل في هذا الباب. يبقى لنا مساله التيمم ضربتان. الشافعي عندنا حديث عمار بن ياسر بانه قد مرغ نفسه في التراب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عمر في سفره واجنب فمرغ نفسه في التراب قياسا على الاغتسال، تعميم الجسد بالماء، قال تعميم الجسد بالتراب ما دام التيمم يكون هكذا، وصلى وصلاته صحيحه. لا ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك اقرارا ان تضرب هكذا، وعلمه. الشافعي لم ياخذ بهذا وقال التيمم ضربتان، ضربه للايش؟ للوجه، وضربه لليدين الى المرفقين، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب ضربه واحده ونفع. في الروايه الاخرى مسح الوجه وايه؟ والكفين، صحيح. الشافعي لم ياخذ هذا الحديث، قلنا له قف انت لم تاخذ هذا الحديث، لما لم تاخذ هذا الحديث؟ قال لي توجيه. قلنا ما التوجيه؟ قال ارايتم ان عمر قد انكر على عمار، كان الضبط فيه شيء، ارايتم ابن مسعود قد انكر على عمار، وعندي الموجب حديث ابن عمر التيمم ضربتان، ضربه للوجه وضربه لليدين الى المرفقين، وعندي قياس يعضد الاثر، يبقى توافق النظر وايش والاثر، فصار موجبا لعدم الاخذ بهذا الحديث. قلنا ما القياس الذي عندك؟ قال سالوا الطلبه ايش الوضوء؟ صحيح اجابتك صحيح عشان ما تخافش، بس اجب هات الايه بسرعه. ها وايديكم الى الكعاب، صح؟ وايديكم الى ايش؟ بس قدم ايضا وهذه اليد واليد، يبقى اليد الى المرافق بالقياس. قلنا كلام متين رصين، لكن سنرد عليك من وجهين. الوجه الاول حديث ابن عمر حديث ضعيف لم يصح، صح موقوفا عن عمر وعن الزهري ايضا جاء مسلم، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسك صحيح مع كلام ابن عمر، لكن انت الذي اسست لنا انه لا قياس مع السنه، لا قياس مع الاصل، لا اجتهاد مع النص. كل علماء الاصول ماذا يقولون اذا خالف القياس النص؟ يقولون هذا قياس فاسد الاعتبار، هذا قياس فاسد الاعتبار، فالنص قد ثبت فيكون هذا التوجيه غير وجيه، فلا ناخذ بكلام الشافعي في هذا. يبقى لنا بعض الامثله ايضا لا تنخرب معنا سامحوني، وهي امثله مهمه همر عليها مرور الكرام. منها ايضا الجمع بين الجلد والرجل للسيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، هذا تفسير للايه صحيح، تبيين للايه، مش تقطع ايش هي الايه؟ سورة النساء. هات آخر الآية بسرعة. أيوة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن أو فجعل ما فجعل الله لهن سبيلا. قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم حتى الموت. حديث في الصحيح قال والثيب في مسلم والثيب بالثيب جلد 100 وايش؟ ورجم حتى الموت. وعلي بن ابي طالب اتى اوتي بامراه قد زنت جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعه، قال لئن جلدت فقد جلدت بكتاب الله، ولئن رجمت فقد رجمت بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم جلد 100 والرجم الى الموت. وجدنا الشافعي يقول والثيب الزاني الرجم حتى الموت. قلنا خالفت الحديث، قال نعم خالفت الحديث، لكن عندي الموجب وعندي التوجيه. قلنا ما التوجيه عندك؟ قال التوجيه عندي هذا حديث منسوخ، الجلد منسوخ. قلنا كيف يكون النسخ علي بن ابي طالب يعمل به؟ قالوا اذا ان طبتم من النسخ وان علي اعلم منا بالتواريخ وانه لا بد ان لا نقول بالنسخ، يبقى واجب علينا ان نقول بالترجيح. قلنا ما الترجيح؟ قال عندي معارض، قال النبي من قوله ومن فعله، من قوله ومن فعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف، تعرفون حديث العسيف المشهور،

فانا اقول اهديني انت بهدية ايفون. خلي بالكم العائد في هبته انتهى الحديث ظاهر، وانا معايا ايفون الان هدية، ولا بد ان تلزموه بالحديث. وانا لست شافعية عشان اقدم المقدمة. طيب جيد، هو الان اهداني الاخ الكريم هدية، ففي الاصل هذه الهدية ان قبضت امتلكت كما قال القابض فقط، والهدية بالقبض تستحق، فان لم تقبض له ان يرجع. يبقى قال السلام هات هبتي، هذا عند القبض، فاذا قبض انتهى الامر. فانا قبضت الايفون طيب، لكن قال العائد في هبته كالكلب يقي ويعود في قيد. ايش تفهمون من هذا الكلام؟ ممتاز. انه ايه؟ صح صح اللي انت لا يجوز العودة. ليش؟ كيف فهمت من هذا؟ التمثيل والقبح هنا كالكلب يعود في ايش؟ في حد يخالف هذا فن؟ طب انظروا بقى لتقاعد النظر. الشافعي قال ويجوز للواهب ان يعود في هبته. قلنا كيف؟ انت ثبت عندك الحديث العائد في هبته. قال الحديث عليكم وليس لكم. قلنا خبرنا يا امام، انت بحر لا ساحل لك. قال نعم. الكلب مكلف او غير مكلف؟ اجيبه. قاء الكلب وبعد ساعه جاع مزاجه في الطعام، يذهب ياكل ولا حرام؟ هذا اختلف. روح قول للكلب يا حرام، كيف هيفعل معك؟ هو مكلف، يبقى اذا لا يحرم عليه ان يعود. ها في قيد، والسياق يشبه الفعل بالفعل، يبقى لما لم يحرم على الكلب العود اذا لا يحرم على الواهب العود. ده تقاعد في الفهم، يعني فهم غوص، لكن غوص هيودينا في 60 يعني سلامه. ها طبعا قطر ما هو غير مكلف. لا احمد اجهز على الشافعي في هذا، وباين لك كيف. هنا بقى الروايه انصافا اهو، اجهز. قال له كلمه واحده، ليس لنا مثل السوء. حتى ما فهموهاش والله ما فهمتم. قال ليس لنا مثل، هذا مثل سوء ليس لنا، وهذا جاء في روايه صحيحه يحفظها احد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا، صدر الباب، ليس لنا مثل السوء. العائد في هبتك الكلب يقيه، والا قد ضرب الله الكلب مثلا لمن تعلم العلم وايه واكل به الدنيا، اشترى استبدل الذي هو ادنى الذي هو خير. صح. قال ايش الله جل وعلا في سوره الاعراف؟ ها فمثله كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فلذلك قال ليس لنا مثل السوء. قلنا يا امام توجيه ضعيف جدا يا للحصر، لكن نحمد الله لان البشريه تظهر هنا، والعصمه لا تكون الا لنبينا، والحديث اولى من قولك، وناخذ بالحديث ولا ناخذ بقولك. يبقى العائد في هبته ايه؟ ها؟ جزاك الله. تاخذ الحديث ولا انت شافعي؟ خذ بالله عليكم، خذ بالحديث. طيب ايضا من ذلك في التوجيه الضعيف للشافعي لا ناخذ به، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه النعمان بن بشير، جاءه بشير برواية النعمان، قال ابي اهدى لي او اعطاني او منحني او وهبني عبدا. فقالت الام لا والله لا اقبل حتى تستشهد عليه من رسول الله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوهبت ابني النعمان كذا هبه يعني. فقال الك غيره؟ عندك ولد غيره؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايسرك ان يكونوا يعني جميعا في البر سواء؟ قال نعم. قال اذا اعدل بين ولد، يعني اعطي كل واحد ايش؟ كل واحد لا هديه، صحيح ولا لا؟ في الروايه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم قال له ايه؟ اشهد على ذلك غيره.